ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الشرع تقبيل هذا الحجر. فيقول عمر: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فيدعو الإنسان فيقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، لأنه ورد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وورد: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فهذا الفعل وفاء بالعهد، هذا الطواف وفاء بالعهد وإيمانا وتصديقا بما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وما ورد في القرآن الكريم. نعم. واتباعا لسنة نبيك محمد. واتباعا لسنة نبيك، يعني أنا أقبله، أنا أشير إليه، أنا أستلمه متبعا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أقسم، يقول: أعرف أنك حجر ما تنفع، لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نستلم، نقبل، نشير لأجل ماذا؟ قال: اتباعا، اتباعا.